الشعب المسلم من 1000 سنة كان من أنظف الشعوب في العالم، وهذا متجسد في انتشار الحمامات في كل أنحاء العالم الإسلامي بالآلاف. ما في مدينة إسلامية إلا وكان في حمامات، إلى اليوم موجودة. من نظف ثوبه زال همه، ومن طاب ريحه ريحته حلوة إيش صار فيه؟ زاد عقله. يا سلام، أقدم حمام في إسطنبول تركيا، بيلت باي ميمار سينان. هذا حمام مبني من قبل سينان المهندس العثماني العظيم عام 1584، من 500 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. في داخل البيوت في حمامات، يعني بيت السحيني في القاهرة بيت مبني من 500 سنة من أيام العثمانيين، وانظروا إلى الحمام اللي موجود فيه. بيت من 1648 ميلادية، 400 سنة عمر البيت. بغض النظر هو غني ولا فقير، عنده كل وسائل الراحه، الحمام موجود فيه. احنا كنا في اسطنبول ورحت دخلت حمام تركي، هو ده حمام من تصميم سنان، من ضمن التصميم حق سنان تحت حاطين حطب ونار، وهذا رخام معين بيمتص الحراره بحيث الواحد هو اللي يجي يستوي يستخدم. قارنوا بين هذا الابداع في الحمامات في العالم الاسلامي وهذا الاهتمام الشديد لدرجه الرفاهيه في النظافة، وبين الحمامات اللي موجودة اليوم سواء كانت حمامات المساجد والحمامات اللي في الشوارع العامة والطرقات. حاول أنه يبين أنه تحت السقف في دبان مثلا، يعني هل هذا من الديكور ولا إيش ده؟ صح ده، يعني تأكد من وجود الماء قبل أن تقع الكارثة. هذا جزء من الفن الفلكلوري حق القرون الوسطى، نحاول نجسده هنا بالنظرة المبعثرة للاتجاهات المنبثقة. حب الجمال في الحضارة الإسلامية اللي غطيناه دائما حتى في أمور زي الحمامات، تجد الجمال في التصميم، تشوف الحرص على التفاصيل، تشوف أيضا الجمال في الكتابة. طبعا هذه الكتابة عثمانية. يا سلام، زي سنان بالضبط. فاكرين هناك الشعر، هذا شعر خلينا في وهذا جزء من الجمال حق الحياة، يعني هذا ديكور، يعني هذا من الأناقة. هذا نور مصري، بس هي صار لها فترة. والله صار لها كم تقريبا؟ الله فترة كم صار لها؟ على ذي الحال صار سنة يمكن حاجة. ما شاء الله النمل معكس هنا صار آخر. صوب صابون. تخيلوا هذا كان يتم من 500 سنة. هذا المكان مبني 1584 في الوقت اللي كان في أوروبا، يحكي الطرقوشي يقول أنه في بلاد الفرنجة كانوا لا يستحمون إلا مرة أو مرتين في العام. يقال أنه في قرطبة كان في مئات الحمامات، وفي بغداد 1400 حمام كهذا في أيام عز بغداد وأيام عز الدولة الإسلامية، كله من وراء اهتمام المسلمين الشديد بالنظافة الشخصية. شوفوا عاد الإبداع، شوف حمام أندلسي عربي. يا الله شوف الجمال يا كابتن أحمد. أنت تخيل معايا بقى، تخيل معايا الحمام ده وتخرج على المنظر ده. الله أكبر وكبيرة. تخلص من هنا تشرب الشاهي. الله أكبر الله أكبر. هنا بيت المثلج الموية الباردة، بعدين بيت الوصفاني صح؟ بالضبط يعني الوسط ما بين ما بين بارد وسخن. بيت السخن السجن السخون السخون يسمى هوت ووتر. يعني كان عندهم ايه؟ كان عندهم ثلاث حنفيات مش حنفيتين زي اليوم. شوف احنا بنتكلم من 1000 سنة ما كان في لسه كهرباء. شوف سبحان الله امام الجمال هذا شيء عجيب. وشوف التخلف جنب هذا كله لما واحد يجي هنا يكتب اسمه. الله اكبر كبير. ايه احمد شوف يعني بالله بالله بالله صبر لي انا ماني فاهم. يعني احنا حيث نذهب يعني لازم نترك اثارا يا اخي بعد الابداع. والله حرام والله شيء عجيب هذا سبحان الله. في نفس المكان احنا بيننا 5 أمتار تبين حال العرب زمان وحال العرب اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن مثل النحلة إذا نزلت على شيء لا تكسرها ولا تخدشها. ما تخدش ايش هذا لا تعليق. طبعا بمناسبة الصابون والشامبو يعني شامبو شامبو شامبو شامبو الانجليز شامبو الانجليز أخذوا كلمة شامبو من شامبو محمد. الحمام الأول في بريطانيا كان اسمه محمد باث. محمد باث لأنه اللي دخله كان هندي مسلم كان اسمه محمد ودخل إلى بريطانيا. وطبعا كان في وقتها في القرن 19 تقريبا أو 18 كان في وقتها الحمامات مبدعين المسلمين في الموضوع. دخل ووصل هذه الحضارة إلى البريطانيين. بهر البريطانيين من الفكرة يعني فكرة أن الواحد يدخل حمام وبعدين شامبو وتعرفوا على الشامبو من هذا الحمام. الشامبو بالهندي معناها تثبيت للرأس تثبيت الرأس بالهندي اللي قاعد يصير بحين ذا بالهندي اسمه شامبو. فكان هندي مسلم اسمه محمد هو اللي وصل الشامبو إلى الإنجليز. كيف كانت أوروبا لما كانوا يحكوا عن أنفسهم حكوا عن بلاد أوروبا في القرون الوسطى كانت مزدحمة ودفنة كثيرة الرائحة وكان الناس ما يغسلوا ملابسهم خشية أن تتفرق فيفضل لابس لباس يمكن 6 أشهر أو سنة. في هذا الوقت أمور زي هذه كانت قاعدة تتم عن المسلمين اهتمام بالنظافة. شوفوا لأي درجة كمان وصلنا كمسلمين في الرفاهية في الحمامات. أنه في واحدة من الاحتفالات في اسطنبول الدولة العثمانية كان السلطان جاب ولد فحبوا يحتفلوا فاحتفالات طويلة عريضة لمدة 2 أو 3 أيام من ضمن الاحتفالات كان حمام متحرك. كلمة مساج مساج اليوم الفاز معروفة في الغرب وفي الشرق. واليوم اللي تدخل تشوف الأروما ثيرابي والأنواع المساج. كلمة مساج من فين جاية؟ مساج كلمة إنجليزية جاية من المس المس لأن المسلمين هم اللي أبدعوا في هذه العصور في موضوع المس في الحمامات من أجل النظافة ومن أجل استرخاء العضلات. فجاء الإنجليز من محمد باث وتعرفوا على الفكرة هذه كلها وسميت الكلمة مساج. الشيء الوحيد اللي انكسر واحنا موجودين هناك الشيء المبني جديد. يعني سنان مبنى صار له 500 سنة مبني. الاشياء الجديدة اللي حطوها الدش اول ما لمسته طاح اتكسر. يعني لا تعليق، كل دوس حتى ما عارفين ابني دوس. مو شايف مشكلة؟ ايش في؟ انت اديني نظرة كده على الغرفة دي وقول لي شايف مشكلة ولا لا؟ في شيء يعني ولا عادي؟ انت كده كده غير المقيمين يعني، انت هنا بتعدي فمش بتفرق معاك يعني كويس ولا مو كويس. يا سلام، لغير المقيمين كأنهم ما هم بشر. غير المقيم ما عنده حاسة شم يتأذى من الرائحة النتنة، غير المقيم ما عنده حاسة عين يتأذى من المناظر والوساخة، ما هو إنسان زيك غير المقيم. لا إله إلا الله. فأنا كون مكان يعني قيم مكة مستهلك دائما يعني 40 ساعة على الدرمياه. يا سلام، هو لا العذر، فخلاص يصبح حمام مزبلة. بالعكس رايح لمكة، المفروض يكون هذا أنظف حمام في العالم، لأنه رايح إلى مكة، رايح إلى أطهر بقاع الله في الأرض، رايح إلى بيت الله. يعني ما هذا الدرجة سيء المكان؟ مو اللي الدرجة سيء المكان ليه ما تصال ها ما تسيء انت لا تعمل خصص على بره. فانت مو انت عشان سيء لا يا عمامات مثلا وريد رايحة نظيفة. والله أنا يعني فين إحساس الجرس، الإحساس اللي موجود في فطرة الإنسان إنه لما يشوف وساخة يجرف رايحة نظيفة؟ أي تقريبا. وريني تعال. لا نتحق الرجل هذا يعني إزحاف إيه لا. المكان ده لما أقول سيء بأتحف بحاجة. أنا في حسنات في سيئات، أنا بنا سيئات سليم. ممكن تقول لي فين الحسنات في المكان اللي هنا؟ الرائحة النظافة. كم رائحة؟ ما في رائحة. في رائحة؟ ما في ريحة إيه؟ حتى الريحة ما هو شاممها. تعرفوا لما يعني نصل إلى مرحلة لدرجة أنه يصبح القذارة هي العادة، فالحواس حقتنا تنتكس. أنت إيش رأيك؟ رايحة نظيفة؟ لا مستحيل. رايحة نظيفة؟ حاجة فرمها من وضع الإنسان المسلم المؤمن طريقة هذه النظافة بالطريقة هذه. أنا تعرف المستغرب أنه أنت مو شايف أنه في مشكلة. يا أخي المشكلة في الترميم فقط. ترميم إيش فقط؟ يا عم ترميم إيه؟ تعال ترميم إيه؟ ترميم إيه؟ دش مكان الله يكرمك. يا ما بقدر عمال نظافة هي مشكلة ايش؟ في ساعة العمل يعني هذا المكان. احنا مشكلتنا ان سطرتنا انتكست ما صرنا شايفين المشكلة مشكلة. شوفوا وصف الناس، كان بس اصف لكم كيف النظافة الشخصية ما لها علاقة فيه ولا مستوى الغنى والفقر ولا انت في مكان عام ولا خاص. شوفوا وصف الاندلس، كتاب لأحد الكتابة المساني اسمه نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، يصف أهل الأندلس. شوف ماذا يقول: إن أهل الأندلس هم أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وكل ما يتعلق بنظافتهم الشخصية. بل وهذا نص الكتاب ترى، وكتاب مؤلف من 800 سنة ولا 600 سنة، بل قد يكون فيهم من ليس له قوت يومه، يعني فقير معدم ما عنده حتى فلوس يأكل، ولكنه يشتري الصابون. الصابون من 700 سنة الكلام ده، ولكنه يشتري الصابون ليغسل ثيابه حتى يظهر للغير في أحسن حالة. شوفوا اهتمام النظافة، شوفوا الإحسان. أهو حتى الفقراء كانوا يهتموا بالصابون والنظافة، عشان لا نقول بنظهر بس إيجابيات عالم الإسلامي زمان للسلاطين والملوك وللفئة البرجوازية. لا، كذا كان حال المسلم الفرد اللي زيه زيكم اليوم اللي بتفرج علينا، المشاهد العادي، الفرد العادي في العالم الإسلامي كان يحيا حياة نظيفة كريمة. ممكن هذه تثبت في عقولنا؟ تعالوا هنا شوفوا الحضارة، شوفوا تكامل الحضارة الإسلامية كيف في اسطنبول. عندنا المساجد، دين، علم، المكتبة يقرأ، وصحة وجسد ونظافة. ايش كان يقول الشافعي رضي الله عنه؟ من نظف رداءه ايوه يا ولد يابا من نظف رداءه زال همه. ومن طاب ريحه زاد عقله. عشان كده كانوا شعشعين مشعشعين، يطلع من الحمام مخه يبغى خلاص يخترع شيء كثر الجمال. Thank you.